سلب احد الموظفين الى مسافه قصر او مسافه قصر فيها الصلاه لمده اسبوع او اسبوعين، اي انه يعلم بالتقريب المده التي سيبقاها في البلد المنتدب اليها، لان يجوز له القصر وان هناك فتره اذا مكثها او عرف انه سيمكثها اذا عرف انه سيمكث اكثر من اربعه ايام اتم عند الجذور عند اكثر من اربعه ايام، عرف انه سيمكث اكثر من اربعه ايام اتم عند اكثر من العلم. وقال بعض العلم اذا كانت المده حتى تعدى اليوم، قال بعضهم تسعه عشر يوما، قال بعضهم عشرين يوما، اذا قضى المده اخر اذا علم انه يقيم اكثر منها اتم اربعه. وبكل حال اذا كان يعلم انه اكثر من اربعه ايام فلا حق له الاسلام حتى يسلم التبعه. أما إذا كان ماله الأربعة ثلاثة خمسة ستة عشر ما عنده ضبط ما يسلم قصر كل اثنين اثنين ولا بأس عليه لأنه مسافر ولا يجوز أن تنتهي مدة مثل اللي يتكلم الأعداء أو جاي الحكومة ما يجوز أن تنتهي أصحاب يطلبه من الإنسان عليه السلام، هذا ليس له طرف معلوم بل له حق الشر. لكن إذا كان واحد ما يصلي وحده سلم عن الناس مثل مرضى يعني مع جماعة ما يصلي وحده مثل مرضى. أما إذا كان الأخوية وأصحاب مسافرين معه فهم مخيرون، إن شاء الله صلى واحدا من جهة من جهة أصلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.